نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة التحريم، وهي سورة مدنية وآيتها 12 آية، وترتيبها في المصحف هي السورة 66. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. نلاحظ هنا أنه عز وجل نادى نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة، يا أيها النبي، تعظيما له وإكراما له صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يناده في القرآن باسمه قط، وإنما يناديه يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ولكن لا يوجد في القرآن الكريم يا محمد، مع أنه تبارك وتعالى نادى الأنبياء بأسمائهم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، وهكذا. فمن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وارتفاع قدره على سائر الأنبياء أنه لم ينادي في القرآن الكريم باسمه قط، وإنما ناداه بصفته الشريفة تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فناداه ليقبل إليه بالكلية يا أيها النبي، ويدبر عن كل ما سواه من الأزواج وغيرهن، وعبر عنه بالمبهم إشعارا منه بأنه من غاية عظمته بحيث لا يعلم كنهه، وأتى بلفظ النبي إشعارا بأنه الذي نبئ بأسرار التحليل والتحريم الإلهي. والمراد بتحريمه ما أحل الله له، لما تحرم ما أحل الله لك، المراد بهذا امتناعه منه وحظره إياه على نفسه، وهذا المقدار مباح، ليس في ارتكابه جناح، لأن بعض الناس الذين لا يفقهون ربما فهموا منه أنه اعتقد معاذ الله تحريم ما أحل الله له، مع أن هذا من المكفرات المعلومة، من أحد أسباب للرد عن الإسلام أو الخروج من الإسلام أن يعتقد الإنسان تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله من الأمور القطعية. فطبعا ليس المراد هنا لما تحرم ما أحل الله لك أنه مثلا أنه حرم العسل مثلا أو حرم الجارية وقد أحله الله، لأن هذا من المكفرات، ولا شك في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ونزهته عن مثل هذا. وإنما المقصود لما تحرم ما أحل الله لك لما تمنع نفسك مما أباح الله لك، سواء من الطعام أو أداة اليمين أو نحو ذلك. فالمقصود بتحريم ما أحل الله له امتناعه منه وحظره إياه على نفسه، وهذا المقدار أن الإنسان يمتنع عن طعام معين ويقول أن لن آتي هذا الطعام بعد ذلك، هذا هو معنى التحريم، وليس المعنى أنه يصير الحلال حراما في شرع الله. فهذا المقدار إنسان يمنع على نفسه طعاما معينا، هذا مباح وليس في ارتكابه جناح. وإنما قيل له لما تحرم ما أحل الله لك رفقا به وشفقة عليه صلى الله عليه وسلم، وتنويها لقدره ومنصبه أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه، جرجا على ما ألف من لطف الله تعالى بنبيه ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه، ومن أجله خلقوا ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه. فهنا غاية الرفق والعناية والرعاية من الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم. فكأن الله عز وجل هنا رفقا بالنبي عليه السلام يعاتبه: لما تحرم ما أحل الله لك؟ كيف تمتنع من شيء أباحه الله كي ترضي أزواجك؟ فمقامك أعلى من ذلك، فانظر إلى رعاية الله حق نبيه وإكرامه إياه، كيف تراعي مرضاة أزواجك بشيء يشق عليك؟ كيف تحرم نفسك مما أحل الله مراعاة لذلك؟ وللأثريين أي رواة الأحاديث والأخبار في هذا الذي حرمه صلى الله عليه وسلم على نفسه روايات. الأولى ما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة. كان في حزب يعني في أمهات المؤمنين، كان عائشة وحفصة في حزب إيه معا يعني. فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير. المغافير صمغ حلو له رائحة كريهة، ينضحه شجر يقال له العرفط، فهو نوع من العسل يعني. والرسول عليه السلام كان أحرص الناس على أن يراعي رائحته الشريفة بحيث لا يؤذي أحدا أبدا صلى الله عليه وسلم. فتواطأت حفصة مع عائشة أنه إذا دخل على واحدة مننا، لأنه واحدة بس اللي هتقول ممكن الأمر يكونش أكيد، لكن لما يدخل على عائشة تقول له إني أجد منك ريح مغافير، وبعدين يدخل على حفصة تقول له إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ علشان المسألة إيه؟ إن زينب بنت جحش هي اللي خليتك تأكل العسل الذي يخرج هذه الرائحة. قل عائشة فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال بل شربت عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. فنزلت الآية. وروى الشيخان أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو من كل واحدة منهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك. عائشة تحرت، إزاي يعني يمكث عند حفصة أطول مما يمكث عند غيرها عليه الصلاة والسلام؟ فظلت تتحرى تسأل إيه الموضوع إيه السبب. فقيل لي أهدت إليه امرأة من قومها معكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة وقلت لها إذا دخل عليك ودنا منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له وما هذه الريح؟ وانتبهوا لهذا. وكان صلى الله عليه وسلم، عائشة بتقول وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه الريح الكريه. حقيقة في مواقف في السنة الشريفة تدلنا على مدى الرقي في الناحية الذوقية في الأداب الإسلامية مجسدة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار رضي الله عنه. ففي أشياء بتكون عابرة احنا بنقرأها بصفة عابرة، لكن هي من النواحي الذوقية أو ما يسمى أيضا بالذكاء الاجتماعي في غاية الإيه يعني الروعة. فانظر عائشة كانت تعرف هذا من خلقه أنه كان يكره أن يوجد منه الريح الكريه. فالمسلم يجب أن يكون يعني عالي الذوق ويحرص دائما أن يكون مصدر الأذى بأي صورة من الصور، اهتمام بالرائحة، اهتمام بكذا بكذا من الأشياء التي هي من مظاهر الجمال والتهذيب التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه الريح الكريه، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، وذا اللي خلاه قاعد عند حفصة مدة أطول، سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له أكلت نحله العرفط حتى صار فيه، أكلت نحله العرفط حتى صار فيه أي في العسل ذلك الريح الكريه، وإذا دخل علي فسأقول له ذلك، وقولي أنت يا صفية ذلك. فلما دخل على سوداء قالت له مثل ما علمتها عائشة وأجابها بما تقدم. فلما دخل على صفية قالت له مثل ذلك. فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك. كل ذا السبب إيه؟ غيرة الضرائر، الغيرة، غيرة النساء. فلما كان اليوم الآخر ودخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. فانظر إلى التعبير أيضا هنا، ولا يريد أن يؤذيها بأنك سقيتني ما غير رائحة فمي حتى اشتكى مثلا من حولي من نساء من أزواجه، لكن قال لا حاجة لي به حتى لا يكسر خاطرها لأنها أهدته هذا العسل أو أطعمته، فقال فقط اكتفى على أن يقول لا حاجة لي به. قالت إن سودة تقول سبحان الله لقد حرمناه منه. فقلت لها اسكتي. في هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة، وفي الرواية السابقة أنها كانت زينب، والاشتباه في الاسم لا يضر بعد ثبوت أصل القصة، فالقصة أصلها ثابتة، أما الاشتباه في اسم أيتهن التي أسقته العسل فهذه قضية ليست إيه؟ يعني لا تضر شيئا مدام أصل القصة ثابتا. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت حفصة وعائشة متحابتين وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جاريته، جاريته اللي هي ماريا القبطية، فظلت معه في بيت حفصة. طبعا ماريا كانت أمهات المؤمنين وما كانت إيه سرية، فظلت معه في بيت حفصة، وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة، فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها فجعلت تنتظر خروجها وغارت غيرة شديدة، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ودخلت حفصة فقالت قد رأيت من كان عندك والله لقد سؤتني، يعني بالغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أرضينك فإني مسر إليك سرا فاحفظي. قالت ما هو؟ قال إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك، سيرضيها من إيه؟ لن يقترب من سريته إيه؟ ماريا. فقال فإني مسر إليك سرا فاحفظي. قالت ما هو؟ قال إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك. وكانت حفصة وعائشة تظاهراني أو تظاهراني على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حزب هم لوحدهم والباقي حزب تاني. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها أن أبشري إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاته، فلما أخبرت أي حفصة بسر النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أعلمه الله أن حفصة كشفت السر لعائشة، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لما تظاهرت عليه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآيات. وروى أيضا ابن جرير عن الضحاك قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتاة يغشاها فبصرت به حفصة، وكان اليوم يوم عائشة وكانت متظاهرتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتمي علي ولا تذكري لعائشة ما رأيت، فذكرت حفصة لعائشة فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى حلف ألا يقربها أبدا، فأنزل الله هذه الآية وأمره أن يكفر يمينه ويأتي جاريته. لم يرجح ابن جرير أحد السببين المرويين في نزولها على الآخر، بل وقف على إجمال الآية على عادته في أمثالها، ولذلك قال الصواب أن يقال كان الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا كان الله قد أحله له، وجائز أن يكون ذلك كان جاريته، وجائز أن يكون شرابا من الأشربة، وجائز أن يكون غير ذلك، غير أنه أي ذلك كان فإنه كان تحريم شيء كان له حلالا، فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله وبين له تحلة يمينه. يقول القاسمي والذي يظهر لي هو ترجيح روايات تحريم الجارية في سبب نزولها، وذلك الوجوه، منها أن مثله يبتغى به مرضات الضرات، يعني الذي يبتغى به مرضات الضرة موضوع العسل، ولا إن هو لا يأتي الجارية دي الضرة تبحث عن إيه، عن أنها تحرم عليه الجارية، أهم عندها من أن يحرم على نفسه العسل، فده أول مرجح أن مثله يبتغى به مرضات الضرات ويهتم به لهن. ومنها أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن، بل فيه أنه حلف لا يشربه أنفة من ريحه، والآية تنص على أن الشيء الذي حرمه حرمه تبتغي مرضات أزواجه. ثم رغب إلى عائشة ألا تحدث صاحبته به شفقة عليها إلا أن يكن عاتبنه في ذلك، ولم يحتمل لطف مزاجه الكريم ذلك فحرمه، ولكن ليس في الرواية ما يشعر به، وما زاد على ذلك فمن اجتهاد الرواة. ومنها أن الاهتمام بإنزال سورة على حدة لتقريع أزواجه صلى الله عليه وسلم وتأديبهن في المظاهرة عليه وإيعادهن على الإصرار على ذلك بالاستبدال بهن وإعلامهن برفعة مقامه وأن ظهراءه مولاه وجبريل والملائكة والمؤمنون. كل ذلك يدل على أن أمرا عظيما دفعهن إلى تحريمه ما حرم، وما هو إلا الغيرة من مثل ما روي في شأن الجارية. فإن الأزواج يحرصن أشد الحرص على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة ويبترها من عضو الزوجية. هذا ما ظهر لي الآن، هذا كلام القاسمي. وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية وقول بعض السلف نزلت فيه، فالمراد منه أن الآية تشمل قصته، أي قصة العسل بعمومها، على ما عرف من عادة السلف من قولهم نزلت في كذا، يعني أن الحكم الآية يشمل بعمومه نفس هذه الواقعة. وكأنه صلى الله عليه وسلم كان حرم ذلك الشراب، ثم أخبر الرواة بأن مثله فرضت فيه التحلة، فلا مانع من العود إلى شربه. وقال في الإكليل استدل بها على أن من حرم على نفسه أمة أو طعاما أو زوجة لم تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر، إذا حرم على نفسه شيئا فإنه إنه لا يحرم ولكنه يكفر كفارة يمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فطبعا هنا نلاحظ عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ينزل سورة كاملة في هذا الشأن ومعاتبا للنبي عليه الصلاة والسلام على تحريم ما أحل الله له ليرضي أزواجه بذلك. هذا كله يشعر بعناية الله بنبيه، بحيث إن الله عز وجل لا يحب له أن يضيق على نفسه في سبيل إرضاء أي شخص، فكأنه يقول لا تضيق على نفسك بتحريم سريتك لترضي أزواجك، بل هن أحق أن يسعين في رضاك ليسعدنا، كما سيأتي في تفسير الآية الكريمة. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. اللام حرف جر، وما ميم ألف اسم استفهام في محل جر من لام، لكن قلنا مرارا إن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حذف ألفها، فذلك قال لما تحرم ما أحل الله لك، يعني من أمتك مارية القبطية لما وقعها في بيت حفصة وكانت غائبة، فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها حيث قلت هي حرام علي، تبتغي فرضات أزواج. ما أعرف تبتغي حال من فاعل تحرم، يعني تحرم أنت ذلك، تبتغي بتحريمها مرضات أزواجك أي رضاهن. والله غفور رحيم، يعني غفر لك هذا التحريم. الزمخشري عند الكلام في هذه الآية الكريمة تجرأ وأطلق ما لا يجوز أبدا إطلاقه في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد عليه ابن المنير رحمه الله تعالى كعادته فقال ما أطلقه الزمخشري في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقول وافتراء، والنبي منه براء، وذلك أن تحريم ما أحل الله له على وجهين: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه، فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل فيما حرمه الله عز وجل، وكلاهما محروم. يعني كلمة تحريم ما أحل الله إما أن يعنى بها أن يعتقد أن شيئا معين من الحلال حرام، فهذا مثل تحريم الحلال، يعني إيه كلاهما يخرج الإنسان من الإيمان ومن الإسلام. يعني واحد اعتقد بقلبه مثلا إباحة الخمر فهذا يكفر ويرتد عن الإسلام لأنه اعتقد خلاف ما علم من الدين بالضرورة، فسواء حرم الحلال أو حل الحرام فهذا ردة، فهذا لا يصدر من المتسمين بسمة الإيمان. وإن صدر من إنسان سلب المؤمن حكم الإيمان واسمه. أما الاستعمال الثاني لكلمة حرمت على نفسي كذا أو الجارية عليه حرام أو نحو ذلك، فيعنى بها بهذا التعبير الامتناع فقط، الامتناع مما أحله الله عز وجل. وحمل التحريم بمجرده صحيح لقول تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعنا، تحريم كوني قدري، وقد يكون مؤكدا باليمين مع اعتقاد حله، وهذا مباح صرف. إن واحد بيضر أكل معين مثلا فحلف أنه لا يقرب هذا الطعام، أو أن هذا الطعام علي حرام، بمعنى أني ما أعود لهذا الأكل الضار نفسه، ففي هذه الحالة هو لم يعتقد أن الحلال حرام لكنه يمتنع، يستعمل كلمة تحريم ما أحله الله بمعنى الامتناع عن تعاطيه مع اعتقاد أنه حلال. فهذا مباح صرف، وعلى القسم الثاني تحمل الآية. والتفسير الصحيح يعضده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله لا أقرب مارية، ولما نزلت الآية كفر عن يمينه. ويدل عليه قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فطبعا كون هذه الآية تنزل عقيبة الأولى لما تحرم أحل الله لك، ثم يقول له قد فرض الله تحلة أيمانكم، كفر عن اليمين الذي حلفته، أو كفرت ما قلت هي أنك إيه تكفر عن اليمين وتعود لاستحلال الحلال. فهذا مما يدل أيضا على ما ذكرنا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا المقدار مباح ليس في ارتكابه جناح. وإنما قيل له لما تحرم ما أحل الله لك رفقا به وشفقة عليه صلى الله عليه وسلم، وتنويها لقدره ومنصبه أن يراعي مرضات أزواجه بما يشق عليه، جرجا على ما ألف من لطف الله تعالى بنبيه ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم من أتباعه. يعني وإن أحد المؤمنين حاشا أن يعتقد تحريم ما أحل الله، فكيف لا يربأ الزمخشري بمنصب النبي عما يرتفع عنه منصب عامة الأمة؟ وما هذه من الزمخشري إلا جراءة على الله ورسوله، وإطلاق القول من غير تحرير، وإبراز الرأي الفاسد بلا تخمير. تلاحظون أن احنا بنحتاج كثيرا في أثناء التفسير للزمخشري، يعني أي متكلم في علوم البلاغة وإعجاز القرآن البلاغي يكون عالة على الزمخشري، أنه إمام بلا شك في هذا الفن. والزمخشري إمام كبير من أئمة الاعتزال، وهو متعصب جدا ضد أهل السنة، بل أحيانا يتطاول تطاولا قبيحا على أهل السنة، ومع ذلك لا يمنع من أن نستفيد مما هو مختص به. يعني فبالمناسبة يعني الناس اللي بتتكلم كثيرا على موضوع الظلال أو موضوع سيد قطب، وأنا أحيانا يخيل بيتكلموا عن الناس في كوكب آخر، يعني هم دائما يحاولوا يصوروا يعني بعض الإخوة أنه إيه ما لهوش شغل خالص غير الدفاع عن سيد قطب وتبني أفكاره حتى المنحرفة منها، ويرموننا بالله قطبيين أيها القطبيون إلى آخره. هو مش عارف يعني إيه قطبيين، هو لو فهم كلمة قطبيين ما كانش يقولها. لكن نقول مع وقوع أخطاء فادحة في تفسير الظلال ومؤاخذات على منهج سيد قطب، لكن نحن نحتاج إليه أحيانا كخبير. السيد قطب كان يعني عملاقا من عمالقة الأدب، كان نجما في سماء الساحة الأدبية في مصر. يعني معلش معلومة كده عابرة، يعني سيد قطب هو الذي اكتشف نجيب محفوظ، وهو الذي قدمه إلى الساحة الأدبية. وسيد قطب كان نجمة من نجوم المجتمع، يعني مش شخصية عادية قبل أن يلتزم أصلا. يعني فهو كان عنده موهبة أدبية عالية جدا، ولما فتح الله عليه بالتدين والانتماء للدعوة سخر موهبته في خدمة القرآن الكريم، وذلك كتابه فيه معاني عظيمة جدا ورائقة ومفيدة ما يكاد يستغني عنها من ينظر في تفسير كتاب الله تعالى. لكن مش معنى ذلك أننا نقول نقر على أخطاء الفادحة، لكن المسألة أنه بحكم سيرته أنه بعد ما تدين دخل في المعمعة والصراعات والسجن إلى أن انتهى بإعدامه رحمه الله، فما تفرغ تفرغا كافيا ليتعلم بالطريقة التقليدية السليمة التي تعطيها العلماء العلم. لكن هو سخر موهبته، لكن ما نقدم كلامه لا في الفقه ولا في العقيدة ولا في الحديث ولا في كذا على كلام لأئمتنا، فهو ليس بعالم بصورة مطلقة يعني، لكن هو كان عنده موهبة في الجانب الأدبي وذكاء فطري، بحيث أنه سخر ذلك في خدمة القرآن الكريم، فهو يخطئ ويصيب. ونقول أن أخطاءه يجب التحذير منه، يجب التحذير منه، لأن الشريعة لا ينسب إليها زلة العالم فضلا عمن هو دونه، فنعتذر عنه وفي نفس الوقت إيه؟ وبعدين يعني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لازم واحد عشان تحكم عليه تشوف مدى إقامة الحج عليه، تنظر للبيئة التي نشأ فيه. ما تفصلش أبدا إنسان عن الجو أو المناخ العام الذي نشأ فيه، لأن الإنسان ينصبغ ببيئته، هو ليس فقط ابن أبيه وأمه ولكنه أيضا ابن بيئته العلمية والثقافية. فأين البيئة السلفية التي كانت يمكن تحيط بسيد قطب بحيث تصح له أفكاره؟ هو من ضمن الناس اللي كتير جدا موجودين وأخطأوا في حق بعض الصحابة خطأ قبيحا ومرفوضا، مثل كلامه في حق أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه أو شيء من هذا. بيش بنقول إنه كلامه صح، لا هو كلامه خطأ، لكن هل أقيمت عليه الحجة؟ هل يسر له أسباب العلم الصحيح كما يسر لغيره؟ فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه في أخطائه، ونقول يجب وجوبا التحذير من أخطائه بوضوح، ولا تنسب للشريعة بأي حال من الأحوال. ومع ذلك نتذكر قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فإذا رحمة الله واسعة. فإحنا كان واحد زي الزمخشري ونتطفل على كتابه وعلى علمه وهو معتزلي ضال لا جدال فيها، لكن بنستفيد منه. فنفس الشيء في نفس الوقت موضوع تبني سيد قطب كفكر كامل، لا طبعا هذا مرفوض تماما، لأن فكر سيد قطب غذى اتجاهات منحرفة خاصة اتجاهات التكفيرية. فسيد قطب لا نأخذ منه منظرا، مش منظر ولا منشئا لمذهب جديد يسمى قطبية، لأننا عندنا ما يغنينا عن أن نعطي أحدا هذا الحق. مذهب السلف الحاكم على غيره من المذاهب، ولا يقر طبعا أي بدعة أو أي انحراف في العقيدة أو في الفقه أو في شيء أي شيء. فبس دي شيء عابر، لأن أنا أعجب لما بقرأ ساعات كلام بعض الإخوة اللي بيتكلموا على إن أنا القطبي ومش عارف إيه، وواحد كاتب مقالة بيقول هدية إلى فلان الفلاني وذكر اسمي يعني. فأنا قلت واحد بعت لي هدية في موقع حواري، فقلت أراها، فلقيته جايب كلام عن بعض السلف الناس اللي بينصروا أهل البدع ويدافعون عنهم ولا يحذرون من كذا. فيعني إيه، مش عايزين نخرج في كلام جانبي، لكن الشاهد يعني إن لا، نحن لا نتبنى إطلاقا سيد قطب كمنظر، لأنه يختلف معنا في المنهج وفي أشياء جذرية جدا خاصة في تكفير المجتمع، وفي أشياء كثيرة تكلمنا عنها بالتفصيل من قبل، ونرجو أن تأتي فرصة نتكلم، فإحنا مختلفون في المنهج، لكن الإنصاف يقتضي أننا نستفيد منه فيما لا نجده عند غيره، وهو الموهبة الأدبية التي سخرها في خدمة القرآن الكريم في تفسيره في ظلال القرآن. ثم هو بعد ذلك بشر يخطئ ويصيب، نتبرأ من خطأه وندعو الله أن يعفو عنه في هذه الأخطاء، ورحمة الله واسعة. فأنتم خايفين ربنا يرحم الناس البشر؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالحمد لله الذي لم يكلنا إلى خلقه، وإلا قفلوا أمامنا باب الجنة وخلوها بقى بسكوك الغفران والكلام ده كله، لكن الحمد لله نحن مسلمون وليس في ديننا مثل هذا التيئيس من رحمة الله تعالى. نعود إلى تفسير السورة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي، أي بتحريمها، مرضاة أزواجك أي رضاهن، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله أي شرع الله لكم تحلة أيمانكم، أي شرع لكم تحليل أيمانكم. طبعا هذا مبسوط في كتب الفقه كيفية كفارة اليمين. والتحلة مصدر حلل، أصله تحللة، حلل تحللة مثل تكرمة، فأدغمت وصارت إيه؟ تحلة أيمانكم، أي تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة. ومن الأيمان تحريم الأمة، إذا من قال إن هذه الأمة عليها حرام أو هذا الطعام عليها حرام في هذه الحالة يكفر كفارة يمين. هل لابد أن يكون حلف أم أن هذه الصيغة في حد ذاتها هي يمين؟ هذه مسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يقولون إن النبي كان قد أقسم، والبعض يقول لا، هذه الصيغة في حد ذاتها هي تعامل معاملة اليمين. هل كفر صلى الله عليه وسلم عن يمينه؟ قال مقاتل أعتق رقبة في تحريم ماريا، وقال الحسن البصري لم يكفر لأنه صلى الله عليه وسلم مغفور له. وطبعا هنا أيضا لها علاقة بمسألة التي ناقشناها أمس، أن الخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه أمته، لأن هنا قال إيه؟ لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يقول الإمام ابن القيم الذين أوجبوا كفارة اليمين بالتحريم أسعد بالنص من الذين أسقطوها، فإن الله سبحانه ذكر تحلة الأيمان عقيب قوله لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا صريح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأيمان، إما مختصا به وإما شاملا له ولغيره. فالمنع من الفعل بالتحريم كالمنع منه باليمين بل أقوى، فإن اليمين إن تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره، فإنه إذا شرع حلالا فحرمه المكلف كان تحريمه هتكا لحرمة ما شرعه. على أي الأحوال لا نريد أن نفصل، إن كانت المسألة حقيقة في غاية الأهمية موضوع تحريم الحلال أو تحريم الزوجة أو تحريم الطعام لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، يقول: وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم أي ناصركم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، الواو استئنافية، وإذ أسر يعني واذكر إذ أسر، يبقى جملة أسر في محل جر مضاف إليه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه هي حفصة حديثا، وهو تحريم ماريا، وقال لها لا تفشي. فلما نبأت به، نبأت به من؟ عائشة رضي الله عنها، ظنا منها ألا حرج في ذلك، وأظهره الله عليه، يعني أطلعه الله على أن حفصة أفشت السر، وأظهره الله عليه أي أطلعه على المنبأ به، عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه لحفصة وأعرض عن بعض تكرما منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيضا حقيقة خلق في غاية السمو والرقي، في غاية الروعة، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا: فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، لم يقل لحفصة تعالى أنت قلت كذا وكذا وكذا وجب لها الكلام بالتفصيل، لكن هو أشار لجزء من الكلام ولم يفصل في ذكر كل ما نقلته، وإنما عرف بعضه وأعرض عن ذكر البعض الآخر. هذا خلق يسمى إيه بقى؟ التغافل. يعني يقول في الإكليل في الآية أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفشى إليها سرا لأنه يثق بها، فالمفترض الإنسان لابد أن يحافظ على السر ويكتمه. فهنا العتاب لحفصة لأنها أفشت السر بعد أن ائتمنه الرسول عليه السلام عليها. وهذا أيضا من أداب الإسلام، من أداب الإسلام أن المجالس بالأمانة. وفي الحديث: إذا حدثك الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني المسلم لازم يكون راقي، راقيا في إيه؟ أخلاقه وذوقه. لأن إذا واحد كان بيتكلم معك حديث مجرد بس بيقعد يتكلم معك، ومن قبل ما يتكلم بص كده وكده، إيه معناها؟ بيشوف في حد سامع ولا لأ، أو قبل ما يتكلم بص فما لقاش حد فتكلم، دي كأنه بيقول لك بالضبط إيه: ما أريد أحدا أن يعرف هذا الحديث حتى لا لم يصرح. فحدثت الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، صارت إيه في عنقك أمانة. فمسألة كتمان السر والخوض في الكلام والقيل والقال ونقل الكلام بمنتهى السهولة، هو من غير ما يستحلفك ولا يأتمنك، المفروض الأصل أنك لا تحكي ولا تتكلم، فكيف بما إذا كانت هناك قرينة على أنه لا يريد أحدا أن يعرف هذا. أيضا يقول السيوطي في الإكليل: وفيها حسن المعاشرة مع الزوجات، لأن الرسول إيه كان يبتغي رضاهن، رضا التحريم أتى بسبب إيه؟ تبتغي مرضات أزواجك، هذا نوع من الإيه؟ من التلطف في المعاشرة. وفيه أيضا التلطف في العتب والإعراض عن استقصاء الذنب، يعني ما يقعدش الواحد يعد بالوحدة ويحفظ المؤاخذات عشان لما تيجي تحصل أي صدام يقول حصل وحصل وكذا ويستوفي، يعني كما يقولون: ما استوفى كريم قط، الإنسان الكريم ما يستوفي، يكفي إشارة عابرة كعتاب، ولكن ما يجيبش بقى الموضوع ملف بقى مكتوب في زي كأنه كان وكيل نيابة يعني. فيقول هنا: وفيه الإعراض عن استقصاء الذنب، يعني الإنسان ممكن يعاتب بشيء عابر خفيف ولا يستوفي الذنب يعني. وحكى الزمخشري عن سفيان قال: ما زال التغافل من فعل الكرام، ويقولون: ما استوفى كريم قط. فإنسان ما يكون في خصومة ما يتباداش في الإيه؟ في الاستقصاء، لكن الكريم يفوت ويتغافل ويعمل كأنه ما خدش باله. وذلك يقول الشاعر العربي: ولقد أمر على اللئيم يسبني، يعني هو سمع الشتم بأذنه فمضيت ثم تخلت لا يعنيني. فإذا هذا الخلق مأخوذ من قوله عز وجل: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى عرفها هذا النبأ وحكى لها تفاصيل كأنه شريط مسجل، ما الذي قالته لحفصة بالضبط طبقا لما أوحي إليه؟ لا، هو عمل إيه؟ عرف بعضه. لماذا قص الله هذه الحديثة بهذه الصورة؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض كي يعلمنا عدم استقصاء الذنب، يعني إنسان يتغافل وما يفصلش وما يبقاش سعيد بأنه بيفضح اللي قدامه، يعني ممكن عتاب عابر لكن ما يفصلش. فإذا هناك حكمة من أن الله قص علينا هذا الخلق والأدب من أداب النبي عليه السلام، عرف بعضه وأعرض عن بعض. ثم أشار تعالى إلى غضبه لنبيه صلى الله عليه وسلم مما أتت به من إفشاء السر إلى صاحبتها، ومن مظاهرتهما على ما يقلق راحته، وأن ذلك ذنب يجب التوبة منه. يقول تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني إن تتوبا إلى الحق وهو ما وجب من مجانبة ما يسخط رسوله، توبتكما عائشة وحفصة أن تجتنب ما يسخط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني فقد مالت قلوبكما لتحريم مارية وسركما ذلك، كنتما سعيدتين بأنه حرم مارية مع كراهة النبي له، وذلك ذنب يستوجب التوبة. إني أرى ربك يسارع في هواك. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وفي خطابهما على الالتفات من الغيبة، لأن السياق قبل كده وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث، فلما نبأت به وظهره الله عليه عرف بعضه أعرب، فلما نبأها به قالت غيبة من أنبأك هذا، ثم يقول التفت من الغيبة إلى الخطاب. إن تتوب إلى الله خاطبهما، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، فهذا فيه مبالغة، فإن المبالغ في العتاب يصير المعاتب مطرودا بعيدا عن ساحة الحضور، ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه وعاتبه بما يريد. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه يعني تتظاهر وتتفق على ما يسوءه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا يدل على أن عناية الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرق إليها رسول ولا ملك، فما نعلم أن الله تعالى نصر رسولا على أعدائه بهذه الصورة الرائعة التي نصر بها رسوله في هذه الحادثة. ولقد كان في نصر الله كفاية وغناء، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يظهر مقدار حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته لجانبه عليه الصلاة والسلام. وإن تظاهر عليه، أنتوا عاملين حزب أنتوا الاثنين، طيب شوفوا بقى الحزب اللي هيواجهكم مين بقى، بتواجهوا مين؟ وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني هؤلاء كلهم يتظاهرون أو هم متظاهرون على من أراد مساءته. فماذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء ظهراؤه؟ ولما كانت الملائكة أعظم المخلوقات وأكثرهم ختم الظهراء بهم ليكون أفخم في التنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته والانتصار له، إذ هي هنا بمثابة جيش جرار، أنه قال فإن الله هو مولاه، ثم قال وجبريل وصالح المؤمنين، ثم قال والملائكة بعد ذلك ظهير، كأنها جيش جرار يملأ القفار يتأثر أميره وقائده ليحمل على عدوه ومناوئه. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حفصة حديثا هو تحريم مارية وقال لها لا تفشي، فلما نبأت به عائشة ظنا منها أن لا حرج في ذلك وأظهره الله أطلعه الله عليه على المنبأ به، عرف بعضه لحفصة وأعرض عن بعض تكرما منه، يعني لما يكون أمامك في موقف ضعف لا تتمادى أو تسوء في العتب والشدة، لكن تعاتب لكن لا تستقصي، لا تستوفي حيثيات الإدانة، خذ هذا الخلق من قوله عرف بعضه وأعرض عن بعض تكرما منه صلى الله عليه وسلم. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، يعني مين اللي قال لك ان انا قلت لعائشة من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، اي الله سبحانه وتعالى. ان تتوبا الى الله، خطاب هنا لحفصة وعائشة رضي الله عنهما، ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، طبعا الجواب هنا محذوف جواب الشرط، ان تتوبا الى الله يتوب عليكما، ثم يقول تعالى فقد صغت قلوبكما، الفاء هنا للتعليل، ان تتوبا الى الله فيتوب الله عليكما، لكن انتم ان كنتم تبتم فارتكبتما ما يستحق او يوجب عليكما التوبه، ايه هو؟ فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما الى تحريم ماريه يعني سركما ذلك، كنتما سعيدتين بأنه حرم إيه؟ الجارية ماريا. وطبعا هذا فطري في الزوجات الضرائر، لكن مع أي إنسان تاني ماشي، لكن مع الرسول عليه السلام وهو يكره ذلك وتدفعانه إلى أن يحرم ما أحل الله عليه ويشق على نفسه بسببكما، فانظر إلى انتصار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقد سقط قلوبكما، أي مالت إلى تحريم مارية أو العسل، أي سركما ذلك مع كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له، وذلك ذنب. وجواب الشرط محذوف، إما إن تتوب إلى الله يتوب عليكما، أو إن تتوب إلى الله تقبلا. وأطلق قلوب على قلبين، إن تتوب إلى الله فقد سقط قلوبكما، مع أنه لكل واحدة قلب واحد. ولم يعبر بالمثنى لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة، يعني المضاف والمضاف إليه، فهنا أتى بالجمع فقد صغت قلوبكما. وساغ ذلك لماذا؟ لإضافته إلى مثنى، فما أصبحش فيه هنا إيه؟ اشتباه، لأنه يقول فقد صغت قلوبكما، مش ما دي المثنى، فخلاص يبقى كده معروف واضح أن هما اثنتين، فساغ ذلك لإضافته إلى مثنى وهو ضميراهما. والجمع في مثل هذا أكثر استعمالا من المثنى، والتثنية دون الجمع، كما قال فتخانسا نفسيهما بنوافذ كنوافذ العبط التي لا ترفع. فيعبر عن المثنى بالمثنى، لكن كره اجتماع تثنيتين. يعني هنقول إيه في غير القرآن فقد صغت أو إيه قلباكما، فيبقى قلبا مثنى وما مثنى، فهيجمعوا بين مثنتين فهذا يثقل على اللسان، فلذلك كرهوا اجتماع تثنيتين فعدلوا إلى الجمع فقالوا إيه قلوبكما، لأن التثنية جمع في المعنى. وإن تظاهر عليه، وفي قراءة وإن تظاهر عليه، يعني تتعاون عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكرهه، فإن الله هو مولاه. هنا أيضا الجواب محذوف، وإن تظاهر أو تظاهر عليه، فالجواب إيه؟ يجد ناصرا، يجد ناصرا. والتعليل بقى فإن الله، الفأت على الياء، فإن الله هو ضمير فصل، مولاه يعني ناصره. البعض يقول إن الوقف هنا عند كلمة مولاه، فإن الله هو مولاه، ويقف ثم يبدأ الكلام وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك إيه؟ ظهير. يبقى دي جملة مبتدأ وخبر، فإن الله هو مولاه أي ناصره، وجبريل مبتدأ، وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر وغيرهما، طبعا معطوف على محل اسم إيه؟ إن، فيكونون ناصريه أيضا، فإن الله هو مولاه. ثم يقول وجبريل وصالح المؤمنين، طبعا صالح هنا اسم جنس وليس جمع، ولذا جاءت من غير واو بعد الحاء، ما قالش وصالحه، لكن قال وصالح المؤمنين، فهي هنا اسم إيه؟ جنس. والملائكة بعد ذلك، يعني بعد نصر الله والمذكورين ظهير. طيب لو قلنا جبريل مبتدأ، يبقى الخبر مبتدأ إيه؟ ظهير، لأن فعيلا يستوي فيه الواحد والجمع، ففي التفسير قال إيه؟ ظهراء أعوان له في نصره عليكما. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ثم يقول تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. عسى من أفعال إيه؟ الرجاء. عسى ربه إن طلقكن، طبعا هي الأصل إيه؟ عسى ربه أن يبدله، لكن اعترضت هذه الجملة الشرطية، فصل بين عسى وبين خبرها بهذا الشرط اهتماما بالأمر وتخويفا لهن. عسى ربه إيه؟ إن طلقكن، أي طلق النبي أزواجه، أن يبدله، أو قراءة أخرى أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذا خبر عسى، والجملة جواب الشرط، ولم يقع التبديل لعدم وقوع الشرط وهو الطلاق. مسلمات مقرات بالإسلام، مؤمنات مخلصات، قانتات مطيعات، تائبات عابدات سائحات، يعني صائمات أو مهاجرات، ثيبات وأبكارا. طيب لماذا وضع الواو بالذات بين ثيبات وأبكارا؟ أنا أمتلك مطب اللي قال واو الثمانية، هذه ليست واو الثمانية، إطلاقا. صحيح إن الصفتان متنافيتان، صفتان متنافيتان بخلاف إيه؟ مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات، دي صفات كلها متجانسة، لكن الثيبات والأبكار صفتان متنافيتان. ثيبات جمع ثيب من ثاب يثوب أي رجع، ثيبات وأبكارا، وسطت الواو بين ثيبات وأبكارا لتنافي الوصفين فيه دون سائر الصفات، وليست هي واو الثمانية كما توهم بعضهم. ثم يقول تبارك، والحقيقة هنا في ملاحظة ما فيش مانع من أهلنا نتعرض لها، فيها شيء من الاسترد. يقول القاسمي: ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد من سائحات صائمات أو مهاجرات، وقد قدمنا في سورة التوبة في تفسير السائحون أن الحق فيه هو المعنى الحقيقي لعدم ما يمنع منه، ولا يصار إلى المجاز إلا لمانع. ولذا قال بعض المحققين إنه يستفاد من هذه الآية مشروعية السياحة للنساء كما هي كذلك للرجال، فمعنى قوله تعالى سائحات أي مسافرات، سواء كان السفر لهجرة أو اعتبار أو اطلاع على آثار الأمم البائدة. وقد خصصت السنة عموم سفرهن بكونه مع زوج أو محرم لهن حفظا لهن. ثم قال: كأن الذي دعا البعض لتفسير السائحات بالصائمات أو بخصوص المهاجرات تصوره أن السياحة في البلاد لا تناسب طبيعة النساء المأمورات بالحجاب، وكأنه يفهم من الحجاب أنه الحبس المؤبد، أو كأن الهواء نعمة مخصوصة بغير النساء، أو كأنهن لم يخلقن إلا لسجون البيوت التي ربما تكون أنكى من أعمق سجون الجنان، أو كأنهن لم يخلق لهن من الدنيا من هذه الدنيا الرحيمة سوى بيت واحد. وأما قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا جميعا، فكأنه مخصوص بالرجل، أو كأن الآيات الآمرة بالسير للنظر والعبرة والإحاطة والخبرة نازلة من السماء ليس للأمة جميعا بل للنصف منها وهو الرجال، وحاشا أن يكون ذلك. أين هديه صلى الله عليه وسلم في سفره مع أزواجه؟ فقد كان يقرع بينهن، فأيتهن خرجت قرعتها خرج بها وسافرت معه، وقد صار ذلك شريعة معمولا بها في الدين. وهكذا صح أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم بصفية أردفها خلفه وهو مع الركبة. وبالجملة فالسياحة في القرآن الكريم ليست ترمي إلى غاية واحدة بل إلى عدة غايات وفوائد: أولا إدراك المعقولات، والإحاطة بعظات المسموعات كما نتعلمه من قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثانيا الوقوف على أحوال الأمم البائدة وما لهم من جليل الآثار الداعية للاعتبار كما نتعلمه من قول الكتاب الحكيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ثالثا البحث والتنقيب في أنحاء المسكونة بالنظر في الكون وفي الفنون للوصول إلى معرفة مبدع هذا العالم تعالى. يقول تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. رابعا الحصول على ربح التجارة كما نتعلم ذلك من قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهل ترى هذه الفوائد ذات البال مختصة بالرجل دون الأنثى حتى يكون السير خاصا بالرجل؟ كلا، فقد امتن الله على أهل سبأ بما حكاه في قوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وامتن على جميع عباده بقوله هو الذي يسيركم في البر والبحر، وقال متاعا لكم وللسيارة. فهل يجوز أن نذهب إلى أن هذه المنن من مخصوصات الرجل دون النساء؟ كلا، بل الكل مغمور بهذه المنات كما هو مقتضى عموم الآيات. يعني لعل في هذا الكلام ما يلفت النظر إلى ما ينساه كثير من الناس ويتغافل عنه أن المرأة آدمية من حقها أيضا أن يكون لها حظ من النزهة أو الترفيه ما دام في حدود ما أحل الله سبحانه وتعالى. سواء في مش هنقول السفر، حتى الخروج للهواء الطلق أو الأماكن الطبيعية أو نحو ذلك، هذا حق لهن، لأن الرجل بحكم خروجه ليل نهار في المجتمع هو يفرج عن نفسه وهو لا يشعر لأنه بيخرج. أما المرأة فلا شك أنها أشد حاجة، لأنها مكثة باستمرار في البيت وإغفال حقها في ترفيه الحلال، أنا أقول ترفيه الإيه؟ المباح. فهذا مما لا ينبغي أن تحرم منه المرأة، ينبغي أن يجتهد الرجل بقدر استطاعته في أن أيضا يكون للنساء أو البنات حظهن من الترفيه، وإلا بيحصل بقى يعني كبت جامد جدا ومشاكل. وإذا ملكت النفوس فابغي رضاها فلها ثورة وفيها مضاء يسكن الوحش للوثوب من الأسر فكيف الخلائق العقلاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا، هذا أمر من الوقاية. ما وزن قوا؟ عو، عين واو ألف، عو. قوا أنفسكم وأهليكم أي بالحمد على طاعة الله وبتربيتهن وتأديبهم، يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا. معرب نارا مفعول به ثان. وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنام مثلا مصنوعة من الحجارة، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. عليها ملائكة وهم خزانتها، عدتهم 19 كما في سورة المدثر، عليها 19. عليها ملائكة غلاظ، من غلظ القلب، شداد يعني في البطش والقوة، لا يعصون الله ما أمرهم. هذا بدل من لفظ الجلالة، يعني ما أمرهم بدل من إيه؟ من لفظ الجلالة، يعني لا يعصون أمر الله ويفعلون ما يؤمرون، يقول هنا توكيد. والآية تخويف للمؤمنين عن الارتداد، وللمنافقين المؤمنين بألسنتهم دون قلوبهم. يقول الزمخشري معنى الأولى، لأن عندنا هنا اثنين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هو هنا المحلي قال إن هذا إيه؟ تأكيد. الثانية تؤكد الأولى، ويفعلون ما يأمرون تأكيد لإيه؟ لا يعصون الله ما أمره. الزمخشري بيقول معنى الأولى أنهم يقبلون أوامره ويلتزمونها، ومعنى الثانية أنهم يؤدون ما يؤمرون به ولا يتثاخلون عنه ولا يتوانون فيه. وقال البيضاوي: لا يعصون الله فيما مضى ويفعلون ما يؤمرون فيما يستقبل. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. يقال لهم ذلك عند دخولهم النار، يعني لأنه لا ينفعكم، لن ينفعكم الاعتذار، لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون جزاءه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. طبعا هنا أسند النصح إلى التوبة، وإنما المقصود به الإيه؟ التائب، للمبالغة، فالنصح يكون من التائب، فهذه مبالغة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، بفتح النون وضمها، نصوحا ونصوحا، صادقة لئلا يعاد إلى الذنب ولا يراد العود إليه. يقول القاضي كنعان: قوله تعالى توبة نصوحا، والتوبة واجبة على العبد من كل ذنب وعلى الفور، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عن ذلك البعض وبقي عليه الباقي حتى يتوب منه، وتكون التوبة نصوحا إذا تاب ولم يعد إلى ذلك الذنب أبدا. فإن عاد لم تكن توبته نصوحا، ولكن لا تنتقد توبته التي تابها. فإن تاب في المرة الثانية قبلت توبته، وهكذا كلما أذنب وتاب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضر. مفروض أنه يعني كل مرة بيتوب فيها بيتوب توبة نصوحا، لكن نفرض أنه غلبه هواه أو شيطانه ووقع في الذنب مرة ثانية، منفعش ما يقول إيه أتوب بلسانه وهو ينوي العودة للذنب، لكن كل مرة ساعد التوبة لابد أن يكون جازما بقلبه على ألا يعود حتى تكون النصوحة. لكن إن وقع في الذنب مرة ثانية ما يقولش بقى أتوب إيه وهو ناوي، لأن لو يقول أتوب وناوي يرجع له بعد كده في المستقبل مش توبة، ليس توبة النصوحة، فقد يتكرر الذنب منه مرارا. لكن المهم أن في كل مرة يكون إيه صادقا في التوبة، فإذا فرط منه أو اتبع هواء الشيطان ووقع في الذنب لا تنتقد التوبة السابقة، لكن أخطر شيء أن تكون التوبة باللسان مع العزم على العود إلى الذنب في المستقبل، فهذه لا تكون توبة. هكذا كلما أذنب وتاب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره. وليس المقصود أن يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع عنه ثم يعاوده، فإن هذه توبة الكذابين. ولا بد لصحة التوبة من شروط بحسب المعصية، فإن كانت المعصية بين العبد وربه فللتوبة منها ثلاثة شروط، هي ترك المعصية فورا، والندم على فعلها، والعزم على ألا يعود إليها أبدا. وإن كانت تتعلق بحق آدمي كالضرب بغير حق وأكله مال غيره ظلما والغيبة والغيبة إذا بلغت المغتاب، فلا بد من شرط رابع هو أن يبرأ من حق صاحبها برد المال أو تمكين غيره من القصاص أو استرضاء صاحب الحق. كما يشترط لقبول التوبة أن تكون قبل بلوغ الروح الحلقومة عند الموت، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولا تصح التوبة عند وقوع العذاب، فلم تقبل توبة فرعون عندما أدركه الغرق فمات كافرا، ولا تقبل توبة التائبين عندما تطلع الشمس من مغربها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم يقول عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يعني صادقة بألا يعاد إلى الذنب ولا يراد العود من إليه. عسى ربكم، هذه ترجية، ترجية يعني فعل رجاء، لكن كل عسى من الله واجبة، متى ما قال الله عسى فهذا يتحقق كرما من الله سبحانه وتعالى، فهي ترجية تقع لا محالة. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. يوم متعلق بإيه؟ يدخلكم، يدخلكم جنات يوم، ها؟ يوم لا يخزي الله بإدخال النار النبي والذين آمنوا معه. وبلا شك هذه يدخل فيها قطعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين انطبق عليهم وصف الصحابي هذه الآية تبشرهم بأن الله لا يخزيهم أبدا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم، أي أمامهم، وبأيمانهم، يعني ويكون النور أيضا بأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، هذا استئناف، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يعني إلى الجنة، والمنافقون يطفأ نورهم. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم يقول تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار أي بالسيف والمنافقين باللسان والحجة واغلظ عليهم بالانتهار والمقت. فالمقصود اغلظ عليهم يعني إيه؟ شدد عليهم في الخطاب، ولا تأخذك هوادة أو لين في معاملتهم ومأواهم جهنم وبئس المصير هي. ثم يقول عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هذا كلام مستأنف مسوق لإيراد حالة غريبة ليعرف على ضوئها حالة غريبة أخرى مشاكلة لها في الغرابة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني الخيانة هنا في الدين وليست خيانة بارتكاب الفاحشة، لأنه يستحيل أن تفجر زوجة نبي، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والله سبحانه وتعالى في تبرئة عائشة رضي الله عنها من الإفك سبح نفسه في شأن عائشة، سبح نفسه، لماذا؟ لأن الطعن في عرض زوجة النبي طعن في الإله الذي بعث هذا النبي، واضح؟ سبحانك هذا بهتان مبين. ف يعني واغلظ عليهم بالانتهار والمقت. يقول ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما في الدين إذ كفرتا. وكانت امرأة نوح واسمها واهلة تقول لقومه إنه مجنون، وامرأة لوط واسمها واعلة تدل قومه على أضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النار ونهارا بالتدخين. فلم يغنيا أي نوح ولوط عنهما من الله أي من عذاب الله شيئا، وقيل أي قيل لهما دخول النار مع الداخلين من كفار قوم نوح وقوم لوط. طبعا هنا نلاحظ أنه عبر بالفعل الماضي قيل وقيل دخول النار، لكن هو يعني مضارع في المعنى، في المعنى مضارع يعني ويقال لهما ودخول النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آمنت بموسى واسمها آسية، فعذبها فرعون بأن أوتد يديها ورجليها وألقى على صدرها رحا عظيمة واستقبل بها الشمس، فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ظللتها الملائكة، إذ قالت في حالة التعذيب رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. طبعا تلاحظ هنا أنها قدمت كلمة عندك على الايه؟ البيت في الجنة. ليه؟ اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار، عندك بيتا في الجنة. فكشف لها فرأته فسهل عليها التعذيب، ونجني من فرعون وعمله أي تعذيبه، ونجني من القوم الظالمين أهل دينه. فقبض الله روحها، وقال طاووس بن كيسان اليماني رفعت إلى الجنة حية فهي تأكل وتشرب، والصحيح أنها ماتت بالتعذيب كما ذكره ابن جرير الطبري وغيره، لأن دخول الجنة لا يكون إلا بعد الموت. ومريم بنت عمران، ومريم بنت عمران، مريم عطف على امرأة فرعون، ابنة عمران بدل أو نعت لمريم، التي أحصنت فرجها حفظته، فنفخنا فيه من روحنا أي من جبريل، حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى فعله الواصل إلى فرجها فحملت بعيسى، فنفخنا فيه من روحنا. طبعا كعادة النصارى يعني يتشبثون بالمتشابهات ويعرضون عن المحكم، فيجي مثلا في كلمة زي إيه في المسيح عليه السلام وصفه مثلا بأنه روح الله، روح الله هنا إضافة تشريف، زي بيت الله، ناقة الله، فهذه إضافة تشريف، أو كلمة الله أيضا إضافة تشريف، يعني خلق بكلمة كل. فحينما يخفر من كلمة روح الله أو قوله تعالى وروح منه، إن المسيح روح منه من الله سبحانه وتعالى، طبعا منه هنا ليست يعني ليست تبعيضية، هم يفسرونها بالتفكير الشيطاني بتاعهم البوليسي إنه إيه روح منه يعني هو جزء من الله والعياذ بالله، لا هي روح منه، من هنا الابتداء الايه الغاية، زي ايه وخلق لك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ابتداء الغاية من الله، فخلق الروح بدأ من الله سبحانه وتعالى. وبعدين في سورة الإنسان ايه ثم جعل نسله من سلالات من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، كل إنسان منا فيه نفخة من روح الله، يعني الروح التي يخلقها الله فيه، ما نعودش بقى نتشبث بالكلام المتشابه نقول روح منه يبقى جزء من الله، وهذا يدل على الحلول إلى آخر، وإلا فإن كل إنسان وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأنه نفخ فيه من روحه، كل إنسان وليس فقط المسيح عليه السلام. وصدقت، الواو عطف على محذوف يقتضيه السياق، لأن العبارة إيه التي أحصلت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها، يبقى هنا وصدقت دي الواو حرف عطف، وصدقت معطوف على محذوف، ما هو المحذوف؟ فحملت بعيسى، فحملت بعيسى وصدقت بكلمات ربها أي شرائعه وكتبه المنزلة، وكانت من القانتين يعني من القوم المطيعين. والتذكير هنا للتغليب، تذكير بالتغليب، لأنه متى اشتمل اللفظ على عبد ربيع على الذكور والإناث فإنه يغلب الذكور، ولذلك قيل وكانت من القانتين، مجموع القانتين والقانتات، فالتذكير هنا للتغليب. يقول القاسمي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة ترقع الخروق وترتق أو ترتق الفتوق وتصلح الفاسد وتسد الخلل، من النصح بمعنى الخياطة، النصح بمعنى الخياطة، عشان كده بيقول توبة ترقع الخروق وترتق الفتوق، الفتحات في الثوب فالخياطة بتصلحها، يعني ده المقصود بكلمة إيه النصوح، فالنصح هو الخياطة، أو توبة خالصة عن شوب الميل إلى الحال الذي تاب عنه، يعني بحيث لا إذا تاب لا يكون له ميل إلى أن يرجع إلى نفس المعصية مرة ثانية، فتوبة خالصة عن شوب الميل إلى الحال الذي تاب عنه والنظر إليه بعدم الالتفات وقطع النظر عنه، من النصوح بمعنى الخلوص، يقول نصحت اللبن، عسى ربكم أي بمناصحة أنفسكم بالتوبة النصوح أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي لا يذلهم، وهذا تعريض لأعدائهم بالخزي والصغار. يقول الزمخشري مثل الله عز وجل حال الكفار في أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير إبقاء ولا محاباة، ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من لحمة نسب أو وصلة صهر، يعني امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبدين الصالحين فإيه فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيء، من بطى به عمله لم يسر به نسبه، فهذا هو المعنى. طبعا هنا في تعريض بمين بقى؟ بعائشة وحفصة، تعريض بعائشة وحفصة، يعني لا تفعل شيئا وتقولين نحن زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله سيتجاوز عنه، فهنا في تعريض بمين؟ بحفصة وعائشة، فهو ربط الإيه بمقدمة السورة. يقول لأن عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق وبت الوصل وجعلهم أبعد من الأجانب وأبعد، وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا من أنبياء الله حتى لو كان نبيا، والمثل هنا بحال امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما بحق ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج إغناء ما من عذاب الله، ومثل حال المؤمنين في وصلة الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شيئا من ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمى، ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها بني إسرائيل كانوا كفارا. وفي طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كرهه، وتحذير لهم على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر ونحوه في التغليظ، قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وإشارة إلى أن من حقهما أن تكون في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين وأن لا تتكل على أنهما زوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك الفضل لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين. والتعريض بحفصة أرجح لأن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدا يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال، مثل للكفار ومثلين للمؤمنين، فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه، ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال، فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله، فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامرأتيهما، فلما لم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين